يقول السائل: هل من تتبع رخص العلماء يكون من اتخاذ في تحليل ما حرمه الله، هل يكون من اتخاذهم أربابا من دون الله؟ إذا كانوا هم جاءوا بهذه الآراء وهم يعلمون أنهم مخالفين النصوص الشرعية، وجاءوا باجتهادات من عندهم يزعمون أن ذلك تيسيرا للأمة، يعني عامدين بأن يشرعوا للناس رخصا يرون أنها أيسر للأمة، فلو وجد ذلك لكان من هذا الباب. ومن اتبعهم على هذا المذهب وهذه النية كذلك. أما كون العالم اجتهد وهذا الذي بلغ من اجتهاده وعلمه حسب ما قدرته ولم يرد المخالفة، لو صار رأيه مخالف ما قصد ذلك ولا تعمد، فهو مجتهد، والمجتهد كما سمعنا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن أنت أيضا إذا علمت أن هذا الرأي مخالف للكتاب والسنة، هو برأيك ونظرك أنه هيسر ولكن مخالف للكتاب والسنة، فمعنى عملك باطل، وكونك تتبعهم تتبع الرأي لأنه أيسر ولم تبالي بالأحرى أو بالأصوب. فمثل ما قال بعض العلماء إن تتبع الرخص في مذاهب العلماء قد يكون من الزندقة، فالواجب أننا نبحث عن الحق أينما كان، ما نبحث عن الرخص. فالكتاب والسنة ما فيه أكمل منها ولا أوضح منها ولا أسهل منها، الله أرحم بعباده، ونبينا صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل رؤوف الرحيم، ما في أحد أرحم بالعباد من الله عز وجل ولا أرحم بهذه الأمة من نبيها عليه الصلاة والسلام، لا عالم ولا غيره من الناس. يقول السائل: من الناس من يستدل على البدعة الحسنة بجمع القرآن وزيادة الصلاة خير من النوم والأذان الأول يوم الجمعة، فما هذه ليست بدعة، هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهم فعلوا خيرا وهو جمع الكتاب لئلا يضيع، لأنه كان متفرق في صدور الرجال وفي أشياء مكتوبة، فلو تركوه في ذلك الوقت لربما ضاع، لكن من حكمة الله وتوفيقه عز وجل أن وفق أبا بكر وعمر وهم حماة الدين، وفقهم إلى هذا الأمر قبل أن يفوت شيء، ولم يفقد آية ولله الحمد. هذه سنة ليست بدعة. وش الثانية؟ الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لعله يعني أيضا الأذان الثاني كذلك. الأذان الأول للجمعة من سنن عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين. كجمع الكتاب والسنة هذه تعتبر في موازين حسناتهم، فهي موافقة للكتاب والسنة. من سن سنة حسنة، مثل ما أيضا العلماء من بعد ذلك اتفقوا على جمع السنة وكتابتها، فلو تركت السنة إذا في صدور الرجال كان من مات علمه معه وجلسنا ما عندنا شيء. لكن الله عز وجل حفظ هذا الدين، حفظ هذا الدين بعلمائه في علمهم وعملهم، قاموا وحرقوا وجمعوا الأحاديث وصححوها ونقحوها وبينوا الكذب منها والضعيف الذي لا يقطع بأنه كذب، بينوا كل شيء رحمهم الله. إذا نقول أعمالهم هذه بدعة، ما في بدعة أبدا، هذه ما هي بدعة، هذه سنة، هذه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذه السنة دي. لأن فيها جمع الكتاب والسنة والمحافظة عليها. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ الله له أن قيض له من يقوم بجمعه وحفظه وكتابته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.